حكم من ترك الرمي للأيام الثلاثة بدون عذر أو بعذر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أما من تركها بغير عذر هذا عاصي لربه، وهو على خطر عاقبة هذه المعصية، وعليه التوبة من الله عز وجل والإنابة إليه صادقا بالندم على ما مضى منه والعزيمة أن لا يعود في ذلك، وعليه دم أيضا مع التوبة دم يذبحه في فكه للفقراء، لأن الرمي واجب وقد تركه، فعليه ينهر عن هذا دما يوزع إلى فقراء مكة، وهو والدم المراد به إذا أطلق رأس من الغنم ثاني ينازع أو جذع ضان أو سوء بدنة أو سوء بقرة، هذا هو مراد الدم. أما المعذور فهذا لا إثم عليه، وعليه يوكل كالمريض ونحوه، لا حرج عليه في التأخر، ولكن يلزمه أن يوكل من يرمي عنه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.